أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ القوم إلا الذين آمنوا كالمفسدين في الأرض

فضرب به خاضرا نعم العبد إنه أواب. Thank you. فهو التعريف. يدعون فيها بفاكهة كثيرة صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.